قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وهذه الآية فيها رفع الجناح على المريض وعلى كذلك أيضا من أصابه أذى من مطر، فإن حمل السلاح في هذه الحالة يثقل عليه، فخفف الله سبحانه وتعالى على المريض وعلى من أصابه أذى من مطر أن يضع سلاحه ولا يحمله، ويحذر أيضا كذلك إذا وضع السلاح: وخذوا حذركم. وهذه الآية استدل بها مع ما تقدم من الأوامر الظاهرية على وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أو أحد قولي الشافعي، وهذا هو الأقرب أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب. فإذا خاف الشخص من العدو فينبغي أن يحمل سلاحه في صلاته، هذا ظاهر الأدلة وظاهر الترخيص أيضا. ولا جناح عليكم، فرفع الجناح على من ذكر ممن به أذى أو مرض يدل على أن المتقدم عليه جناح إذا وضع السلاح في حال الصلاة، عليه جناح إذا وضع السلاح في حال صلاة الخوف. وهذا قول الظاهرية أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، ومال إليه ابن عربي رحمة الله تعالى عليه. هذه الآية مع ما تقدم دليل واضح والله أعلم على أنه يجب حمل السلاح، ويرخص للمريض فهو ضعيف عن حمل السلاح ويثقل عليه حمل السلاح، فيضع الجعبة والسلاح وهكذا، هذا يتعبه أنه يحمل السلاح في حال صلاته، ولكن يضعه ويأخذ حذره وينتبه ويكون السلاح قريبا منه، وبقية الجيش ممن لم يكونوا كذلك يحمل سلاحهم. هذا كله كما سمعتم باب أخذ الاحتياط والحيطة من الأعداء، وأن أهل الإسلام لا يغفلوا عن أعدائهم، فإن الغفلة عن الأعداء تضر، ولما غفل أهل الإسلام عن أعدائهم ومكر أعدائهم تضرروا، حصل لهم ضرر عظيم بسبب الغفلة عن أعدائهم. وهؤلاء الصحابة لما كانت عندهم يقظة لأعدائهم فإنهم رضوان الله تعالى عليهم ظفروا بالأعداء وأهانوا الأعداء، فلما جاء الطارق إلى بيت عمر قال فزعت، خرج فزعا: ماذا حصل؟ هل هجم العدو غسان؟ هجموا، مستعد عمر، متوقع أنهم سيأتون على أهبة، وقد أخبروا أنهم يريدوا أن يغزوا البلاد. فزع عمر وهم على أتم الاستعداد لأولئك الأنجاس الكفار، وأما الآن العدو على الباب، وهذا يطبل وهذا يزمر وهذا يضرب في الأرض فاز بالكرة، ويضرب في الهواء فاز بالكرة، والعدو على الأبواب، حوثي وأمريكا وعداء الله كلهم على الأبواب، هؤلاء يزمرون ويطبلون ولا عناية بالدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله. وخذوا حذركم، وإن ذهب من هذه الآيات وخذوا حذركم، ونحن في خوف الآن من أعدائنا في هذه الأزمنة، وتجد من لا يبالي ومن هو سبهلل لا مبالاة عنده في أعدائه، فلا يتفقه في الدين ليتبصر في عدوه. فالعلم النافع أعظم سلاح يضرب به الأعداء، وما حاربوه إلا لأجل النكاية بهم به، لأجل النكاية بهم به حاربوا وقاموا عليه، فهم يعرفون من أين يؤتون، من قبل التفقه في الدين يعلم الشخص ويتبصر الشخص في أعدائه، ويعرف حجم عدوه، يعرف حجم عدوه بالتبصر في الدين. أما الجاهل فما يعرف حجم الأعداء ولا يعرف مكر الأعداء وما يهدف إليه الأعداء لأنه جاهل. فإن نكاية بنفسه أشد من نكاية عذابه الجاهل، نكايته بنفسه أشد من نكاية عذابه. والله المستعان. فالحاصل هذه الآية استفاد منها ما أشرنا إليه وذهب إليه الظاهرية وهو أحد قول الشافعي، أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأن الله رفع الجناح عند الأذى من مطر وعند المرض أن تضعوا أسلحتكم، معنى غير ذيل الحالين لا تضعوا أسلحتكم، في غير ذيل الحالتين لا تضعوا أسلحتكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين. وخذوا حذركم، أي راقبوا العدو كي لا يتغفلوكم، والحذر مما يتقى به من العدو. قال رحمه الله: وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظروا لنا سبب النزول، هل هذه الآية سبب، هل نزلت في عبد الرحمن بن عوف؟ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، وأنه كان مريضا، إن سبب النزول الذي كان يوضع هنا. انظروا هذا الجزء من الآية المتقدمة، هل له سبب في عبد الرحمن؟ سبب النزول لا يتخلف عن الدرس، صلحكم الله، أخبرناكم بهذا. انظر الآية هذه، انظرها، أخذ علينا الوقت. قال رحمه الله: وقال الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه غزا محاربا وبني أنمار، فنزلوا ولا يرون من العدو أحدا، فوضع الناس أسلحتهم وخرج رسول الله. وهذا الحديث كما ترى من طريق الكلبي عن أبي صالح، والكلبي كذاب متروك، وأبو صالح واه. قال: فنزلوا ولا يرون من العدو أحدا، فوضع الناس أسلحتهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. قال الشيخ رحمه الله: قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، أي نزلت في عبد الرحمن وكان جريحا، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. قال الحافظ: أي فنزلت الآية. قلت: والتصريح بلفظ النزول أخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي، وأخرجه ابن جرير، ولفظه كالبخاري. هذه الآية في عبد الرحمن: لا جناح عليكم إن كان بكم أذى، وكما تعلمون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية في عبد الرحمن كان جريحا، فنزل الترخيص له في وضع سلاحه، أبت أن يضع سلاحه وهي له ولغيره. قال رحمه الله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له، قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترش، كانوا في مطر والسماء ترش بالمطر والماء، والسماء ترش، فحال الوادي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، فبصر به غورة ابن الحارث المحاربي، فقال: قتلني الله، إن لم أقتله قتلك الله. وهو يريد تمكن من رسول الله ويدعو على نفسه، يعني هذا اليوم يوم رسول الله، يوم محمد، سيقتل محمدا. فقال قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من الجبل ومعه السيف، فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على رأسه ومعه السيف قد سله من غمده. فقال يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اكفني غورة ابن الحارث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، ما إعراب الله؟ فقال رسول الله الله عثمان عندك شي نحو فقال رسول الله، انتبه للأول، قال في ما تقدم وقد سله من غمدي، يا محمد من يعصمك الآن مني؟ من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله الله. فاعل نعم لفعل محذوف، تقديره يعصمني الله منك، أو مبتدأ الله يعصمني، أو خبر هو الله يعصمني، هو الله من يعصمك؟ هو الله. أحسنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، ثم قال اللهم اكفني غورة ابن الحارث بما شئت. ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه، فأكب لوجهه من زلقة زلخها من بين كتفيه وندر سيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه، ثم قال يا غورة من يمنعك مني الآن؟ قال لا أحد، لا أحد، لأنه مشرك. أين الآلهة وأين هبل وأين؟ لا أحد عرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون ولا يدفعون ولا يجلبون. قال واخرج البيهقي، اسباب النزول هذا ما هو موجود من السنة، بس موجود هنا، موجود ذكر سبب النزول يقول شاذ. قال فالتصريح بلفظ النزول يعتبر شاذا، بس ما انتبهت له، هو موجود. نعم. قال الحافظ فنزلت إلى آخره. قلت والتصريح بلفظ النزول أخرجه الحاكم وقال الصحيح على شرط الشيخين، سكت عليه الذهبي. ثم قال الشيخ من حاشية وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن حجاج، والنسائي من طريق أحمد بن خليل والعباس الدوري أو الدوري والعباس الدوري عن حجاج، وكل هؤلاء ابن مقاتل وابن إسحاق الصغاني وأحمد بن خليل والعباس الدوري رووا الحديث بدون التصريح بالنزول، وخالفه محمد بن فرج البغدادي وهو صدوق. فالتصريح بلفظ النزول يعتبر شاذا، هذه فائدة، تصريح بسبب النزول يعتبر شاذا. قال وندر سيفه وقال رسول الله فأخذه، ثم قال يا غورة من يمنعك مني؟ قال لا أحد. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك؟ قال لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين عليك عدوة. هذا له أصل الحديث، لكن مع ذكر سبب النزول هذا ما هو معلوم أنها نزلت في رسول الله، هذا ما هو معروف، ولكن الحديث له أصل وثابت. فقال غورة والله لا أنت، ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين عليك عدوا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه فقال غورة: والله لا أنت خير مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل أنا أحق بذلك منك. فرجع غورة إلى أصحابه فقال: ويلك يا، فقالوا: ويلك، ما منعك؟ وقد قال: قتلني الله إلا ما قتله، فما الذي منعك من قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويلك، ما منعك منه؟ قال: لقد أهويته. عندك يا أخي وش عرب ويلك؟ ويلك استعمل كثيرا كلام العرب، ويلك. ما تدرون وش ويلك لي؟ اسم فعل. كيف؟ لا سمعت جيدا. لا مفعول مطلق. ويله ويلك مفعول مطلق دائما منصوب، الأصل فيها النصب وربما رفع. ويل للمكذبين، وهي تهديد لا شك، تستعمل في التهديد والوعيد. ويحك تستعمل في الترحم، هذا هو الأصل فيهما، ويحك للترحم وويلك أو ويلك للتهديد والوعيد، وهي تنصب على أنها مفعول مطلق وربما رفعت. ويل للمكذبين. قال رحمه الله: فقالوا: ويلك، ما منعك منه؟ قال: لقد أهويت إليه بالسيف لأضربه، فوالله ما أدري من زلخني، إنه الله سبحانه، والله ما أدري من زلخني بين كتفي، فخررت لوجهي. ملائكة الله وجند الله الذين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه. فخررت لوجهي، وذكر حاله. قال: وسكن الوادي، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي لأصحابه فأخبرهم الخبر، وقرأ عليهم هذه الآية: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي من عدوكم. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: كان عبد الرحمن بن عوف جريحا، تقدم ذكره في سبب النزول. قال: قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، يهانون فيه، عذابا مهينا أعده الله سبحانه للكافرين، يهانون به ويهانون فيه، فهذا العذاب لجميع الكافرين، كل كافر موعود بهذا العذاب، وهم دركات، ولكن الإهانة يجتمع فيها الجميع والعذاب يجتمع فيه الجميع. قال: قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه، والجناح الإثم، من جنحت إذا عدلت عن القصد، من جنحت إذا عدلت عن القصد. إيش الفرق بين التفسير بإذا والتفسير بأي؟ فعند من جنحت إذا عدلت عن القصد، فما هو الفرق بين التفسير بأي والتفسير بإذا؟ نعم، الضمير الذي هو التاء بعد أي يضم، أي عدلت عن كذا، وإذا كان بإذا يفتح، أي إذا عدلت، أو إذا عدلت من غيره، إذا عدلت عن القصد فيفتح إذا عدلت، وإذا كان بأي، أي عدلت عن القصد. أحسنت، هذا آخر ما يتعلق بالآية التي تقدمت معنا، وهي تتعلق بصلاة الخوف وأحوال الخائفين كيف يصنعون في صلاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.